السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وياك فيك. اللي وصلنا بها لما في الشرع أي حكمة؟ نعم. الوسائل ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. ليس عليها على وجوبها. ليس على وجوبها. نعم. على وجوبها. أي نعم. وياك. مرحبا بك يا شيخ خلف. بارك الله فيك يا أختي. آيات علوي. في شيء يا عبد الرحمن؟ أحمد جمال، وجزاك الله مثل يا أحمد بن جمال. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خلف. الله يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح الجنات وأمواتنا وأموات المسلمين. رواية العبادلة عن ابن لهيعة هل يعتبر بها أم لا؟ محل اختلاف بين العلماء. العبادلة عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن سلمة وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب في نزاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا المرأة دي عايزة تدخل يدين. نعم. ومن شروطها المرأة دي عايزة تدخل يدين. أمي ناس داء الممت وخلاص العجم، لا نحب لغة العجم. أمي ومن شروط الكفالة إن تدفع 5000 جنيه حطه في البنك باسم الطفل ده لما يكبر هو يستلمها. فهل لو هي حطت الفلوس دي في البنك هيبقى في اسم عليها من ناحية الربا وكده؟ هل ستنسبه إليها ولا لا؟ إيه؟ يعني ستنسب الولد إليها تقول إنه ابنها؟ لا. طيب، على كل قد تكون ضرورة لكفالة اليتيم، والله أعلم. أيوه، قد تكون ضرورة والله أعلم. طب عايز يعني لو حطت عليها أمك ليس عليها اسم. تمام. إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيب. أتفضل. في واحد توفى وأخذنا له كفن من المسجد. طيب. وبعدين زوجته دفعت 400 جنيه قالت ده بدل الكفن، وقالت السباق فيها زي ما أنتوا عايزين. المسؤولين عن المسجد قالوا ان في كفن كتير عندنا في المسجد، فممكن يستعمل في اي حاجه في المسجد 400 جنيه. هي وكالتكم الان بان تتصرف فيها كيف شئتم، على حد قولك ما فيش مشكله، اذا تصرف فيها كيف شئتم بناء على تعليماتها. جزاك الله خير. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. جزاك الله خير عنا. وإياكم. عايز سؤالين بسرعة جدا إن شاء الله. اتفضل. أول سؤال بالنسبة لزكاة المال. أيوه. هل ينفع تصرف في المسجد من ناحية زكاة المسجد أو عضلات المية أو كده؟ لا يجوز أن تصرف زكاة الأموال في دورات مياه المسجد البناء ولا في الموكت الفرش. لا يجوز، ولا في بناء المسجد ايضا. انا انت بالنسبه لبرضه معايا زكاه المال، لو انا مثلا عندها ذهب هل تجمع لا هو عفوا فلوس الزوجة أموال الزوجة شبكة لا أيوة شبكة لا كنت مدانها طيب اصبر علي بس يا أخي اصبر علينا بس نتكلم اصبر علينا نتكلم الله يحفظك الله يبارك فيك ذهب الزوجة الذي منه الشبكة هذا صداقها وملك لها ليس تفضلا منك هذا في العرف المصري صداق الزوجة يتمثل في الشبكة وفي المؤخر وفي العفش الذي ستأتي به فهو ذهبها مالها إذا كان معها مال آخر سائل 1000، 2000، 3000 جنيهات 100,000 تضاف للذهب لثمن الذهب وإذا بلغ مجموعهما النصاب تخرج عليها الزكاة أما مالك أنت مال مستقل إذا بلغ مالك أنت استقلالا النصاب زكيت عليه وإلا فلا زكاة عليه لا هذا القدر الذي ذكرته لا إشكال فيه أذكر في أن ذكرى تنفع المؤمنين بهذا التوصيف الذي ذكرت يعني مثلا أنا إحنا عاملين جروب على الواتساب كل يوم بنقول يا جماعة الجزء الأول الجزء الثاني بنذكر بعض على أساس المهم نقرأ القرآن ما في مشكلة أنا دخلنا على الشيخ ابن الشغالي دي كان مش عارف أبدعه أو حاجة يعني قال على أساس إن هو أي حاجة محدثة في الدين لا لا هذا تذكير لذلك قلت لك القدر الذي ذكرته أنت لا إشكال فيه بل يستحب تذكير لكن لما تقول تم أنا قرأت كذا تم قرأت كذا تم هذا الذي فيه إظهار للعمل ونحن ما أمرنا بإظهار عملنا للناس لا عشان كده أنا قلت لك القدر الذي ذكرته لا بأس لكن تزود كل واحد يكتب أنا قرأت كذا قرأت كذا هذا بيننا وبين الله لا يخرج لأحد يعني ما نقولش مثلا الجزء الأول النهاردة يتقرأ الجزء الثاني بكرة الجزء الثالث أنت كلا عفوا أعتذر إليك عن الجواب لأن الأسئلة ليست بواضحة تمام الوضوح السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. معك حسن من المغرب. أسمع منك الإجابة بعد أن أقفل لأن مكالمة دولية. السؤال الأول الغبن في البيع. يعني ما هو الغبن في البيع وما الدليل عليه؟ والغبن الفاحش أيضا. السؤال الثاني يا شيخ. إمامنا بأمس فترة الصبح قام للثالثة. فسبح الناس ولم يرجع. فمنهم من قال وتبعه ومنهم من جلس فمن الذي عنده الحق فيهما وهل يجوز أن في إذا حدث مرة أخرى هل يجوز أن يكلمه أحد المؤذنين أو أحد المصلين حتى يفهم والسلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسأل السائل عن الغبن في أو الغبن في البيع والشراء الغبن الشخص المغبون هو الذي باع شيئا عظيما بمبلغ يسير مثلا هذه السلعة بألف بعتها بعشرة اشتريتها أنت مني بعشرة جنيهات غبنتني أو اشتريتها مني بمائة جنيه غبنتني غبنا فاحشا كبيرا فهذا الغبن الفاحش هل ترد به السلعة أو لا ترد قولان العلماء والمانعون قالوا هذا غش ومن غشنا فليس منا ولم تبين والبيعان بالخيار ما لم يتفرق فمثلا شخص باع لآخر فيلا أو قصر ب500,000 وبعده أعطاه المشتري 500,000 فوجئ البائع بعد أن تم البيع أن هذا القصر الذي باعه ب500,000 هو ب5 ملايين فغبن غبنا فاحشا، هل ترد السلعة بهذا أو لا ترد؟ قولان للعلماء وتعرض على قضية، إن ثبت غش أو تدليس فالقاضي أن يقضي بالرفض. قاضي أن يقضي بالرفض، هذا عن الغبن الفاحش. الثاني، الإمام الذي قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الصبح لا يتابع على الزيادة، بل يجلس المأمومون ويسبحون إلى أن يرجع، فلا متابعة للإمام على الزيادة ولا على النقصان في الأركان. أما السؤال الثالث، هل يجوز لأحد وقد فقد الإمام ذاكرته في هذا الباب، فهل يجوز لأحد المؤمنين أن يقول أنت صليت هذه الركعة الثالثة يا إمام انزل؟ فهذا التكليم فيه وجهان للعلماء، فيه وجهان للعلماء. أظهرهما عدم جوازه، إنما التسبيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاة فليسبح، إنما تصيق للنساء. بارك الله فيكم. الغبن الفاحش يا أم الشيخ علي، الغبن بالنون، ومن ذلك يوم التغابن. التغابن، تغابن غبن الكفار، الكافر له مقعد في الجنة ومقعد في النار، والمؤمن له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالكافر لما كفر أخذ المؤمن مقعده الذي في الجنة، وأخذ الكافر مقعد المؤمن الذي في النار، فيقال غبن الكافر، فيقال يوم التغابن، يوم التغابن. إلى أن يشاء الله. محمد رشيد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل عن إن هو مثلا لو حد ظلم حد في الدنيا أو يعني أو في اللي هي المظلمة اللي هي ممكن العباد يعني سواء اعتدى عليه أو أي مظلمة مثلا وتاب من اللي هو عمله دوت، هل في الآخر يعني ربنا بيتجاوز عن دوت ولا؟ يعني مثلا أفصل لك المسألة، أنت سرقتني أخذت مني 1000 جنيه سرقة، وذهبت تقول أستغفر الله يا ربي أنا آسف يا رب أستغفرك يا رب أتوب إليك، ولم ترد إلي حقي، هل تسلم أو يلزمك أن ترد إلي حقي؟ يلزم أن ترد الحق. فالأمور التي تستطيع فيها رد الحق إلى أهله تلزم برد الحقوق إلى أهله. مثلا لو حد اعتدى على حد مثلا ضرب حد مثلا بس هو مش عارف يوصل له مثلا واحد، اصبر بالكلام، اذا كان بالامكان يا اخي اصبر، اذا كان بالامكان رد المظلمة الى اهلها ألزمت بذلك، فلا تصح التوبة الا بذلك. اذا عجزت عن رد المظلمة الى اهلها، عجزت عن رد المظلمة الى اهلها، فباب التوبة مفتوح لك، باب التوبة مفتوح لك، والله يقضي عنك كما في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. السلام عليكم. ما الأذكار التي تقال في البرد والريح الشديد؟ نتعوذ من شدة البرد بالله والريح، ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما بعدها، عفوا وخير ما أرسلت بها، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت بها. أما الأول فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتكت النار إلى ربها، قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، والله أعلم. إبراهيم ما يرزقنا ويجزي ويصلح يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا مصطفى. الحمد لله. أنا بس حضرتك سؤال، أنا ساعات بالليل كده بتكتف، حاجة بتيجي تكتفني. عفريت هيجي يقيدك يعني ولا إيه؟ مش فاهم يعني. إيه؟ عفريت يعني ولا إيه؟ مش فاهم. يعني في عفريت يجي ربي يربطك؟ لا مش عفريت، أنا عارف، أنا بسأل حضرتك أهو. يعني كتفك زي بحبل يعني ولا إيه؟ بحس إن أنا بتكتف كده بالليل، حاجة بتيجي تكتفني. عوذي نفسك بالمعوذات قبل النوم. تمام. عوذي نفسك بالمعوذات قبل النوم ونامي على أذكار، نامي على أذكار. تمام. وإن زاد الأمر واستمر يعني البلاء، لا مانع أن تعرضي نفسك على طبيب، قد يكون السبب عضويا بعد مع الدعاء ومع الأذكار. السلام عليكم. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، الله يبارك في عمرك وياك. انا عايز اعتذر لحضرتك ان انا كنت بعت سؤال اللي هو عن التحقيق الكتب السنن، فكررت السؤال كتير فبعتذر لحضرتك. لا حرج ابدا، ما عليك اي مشكله، اتفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب. حضرتك صحيح المسند ام احمد؟ ايوه. افضل تصحيح لي ايه كتب السنن اللي هي سنن ابو داوود والنسائي والنواب، الترمذي افضل تصحيح لي ايه؟ ونتمنى ان شاء الله ان حضرتك يبقى لك ان شاء الله تصحيح يعني للكتب دي ان شاء الله التحقيق. الله يبارك فيك ويحفظك من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم امين. اما عن طبعة الامام احمد، في الظاهر ان طبعة الشيخ شعيب طيبة رحمة الله تعالى عليه. شعيب طبعة طيبة ومبذول فيها جهد. تمام. وأيضا كتب السنن لا أعلم فيها شيئا يعني متقنا أستطيع أن أنصح به. تمام. إن بس يعني حضرتك ما فيش يعني إن شاء الله يعني تحقيق لحضرتك في المستقبل الكتب دي. والله إذا أحيانا الله وأعطينا الوقت بإذن الله سنتمنى ذلك بإذن الله، لكن ضيق الوقت. أنا خلاص الحاجة جدا ذلك، لأن السنة النبوية تعرض لهجمة شديدة جدا، يعني أكيد حضرتك متابع على كل القنوات، على قنوات كتير من القنوات اللي هي العلمانية وعلى مواقع الإنترنت، فنتمنى إن شاء الله يكون في تحقيق للكتب دي عشان يستفيد منها طالب العلم ويعني يستفيد بها من كمال علمها. إن شاء الله. أشكرك. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لك الله يوفقك. وياك وياك وياك شخص. يا عبد الرحمن، سؤال الأخ إبراهيم تكرر كثيرا وأجبناه، يعني قلنا إلى أن يتم البحث. السلام عليكم. نعم. والله شيخنا عندي مشكلة كبيرة وأسباب تعبت فيها بالله عليك. تفضل. كنت مقدم لبنت وخطبتها، وبعد فترة كده بعد سنة حصل مشاكل ما بيني وبين أبوها وفضينا الخطوبة، يعني بس أنا بحب البنت والبنت بتحبني. ماشي. المهم بعد سنة رجعت هي كلمتني قالت لي ارجع لوالدي كلمه، وكلمته وحكت يعني مخدت ما بيني وبينه في الكلام، بيقول لي إيه هي مش من مصيبة. قلت له أنت ما بتعملش رغيب بقى بتاع ربنا يعني بتاع ربنا وكده، أنا لا مش هتاخدها. فساعتها مراته كانت بتكلمه في التليفون بتقول له معلش عشان خاطري والبنت عايزه الواد ومش عارف ايه، راح فانا بقول لي مش هتاخدها، بقول له عم عادي هاخدها بتاع ربنا، راح قال لي طب امها تبقى طالق لو خدتها. طيب وبعدين رجع في كلامه يعني ولا عايز يرجع في كلامه ولا ايه؟ هو عايز يرجع في كلامه، احنا بقى لنا 7 سنين على كمان السنين بعد ما البنت، انا وصلت 33 سنه يا 27 سنه. كلاكما مخطئ. نعم. كلاكما مخطئ. انت تقدمت لفتاة ورفضك وليها. لا ما رفضنيش. لا رفضك. الم يعلن لك انك لن تاخذها؟ انا بعد خطبتها حدث مشاكل ما بينها وبينه فعلا. وبعدين بدات من الخلف تتصل بالبنت. لا ما اتصلتش بيها. لا هي اللي اتصلت بك. هم اتصلوا بيها قالوا البنت كتبيان يعني وكده، وقالت تكلم بيها تاني. كلمه. ايوه انت كلمته تاني قالك مش هتاخدها. لا خلاص. يعني لو انت ابو البنت هذه تحب ان تكبر بهذه الطريقه ان الاجماع؟ لا طبعا مش هيحصل على طول. انا فعلا كنت برضه صغير في السن وكنت متجرع يلا على العموم قدر الله ما شاء فعل. الان السؤال الان عن جزئيه رجل قال تكون امها طالق اذا انت تزوجتها ويريد ان يرجع اذا اراد ان يرجع يكفر كفاره يمين والبنت تحله. الله يخليك يا شيخ. مع السلامه. هذه هاءات يا شيخ خلف لا يليق بك وأنت رجل حامل لكتاب الله أن تعبر بهذه التعبيرات يا فضيلة الشيخ خلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ليه بس؟ ليه تعود بلن الهم والحزن؟ حزين كده بدون سبب. بدون سبب كده. يعني حتى بعد ما انام واصحى من النوم. حزين. برضه نفس المشكلة. تعوذ بالله كثيرا من الهم والحزن. يعني اقول ايه معلش. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسل. والبخل والجبن. وضلع الدين وغلبة الرجال. تعوذ بالله كثيرا هم والحزن. ممكن تكون أي ممكن تكون أي شيء لكن الذي يصرفه من الله عز وجل. الله عز وجل فعليك بالدعاء. وفيه بالمناسبة كان فيه سعيد بن المسيب يقول أتى جدي حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي سؤال ما اسمه؟ قال اسمي حزن. أراد النبي أن يغير اسمه قال بل أنت سهل يعني غير اسمك إلا سهل. فقال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا. في ناس كده يعني تعود بلنا الهم والحزن. وفيكم نعم أحمد مسعود عارف لكن هذا طلاق معلق ملوش تأثير في المرتين أو واحدة حكمه مستقل الخلاف فيه قائم لكن نختار أنه يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد اسمه سيد المنصوري يا عبد الرحمن نحذف اسمه. تفضل سؤالك. معلش عشان سؤال مهم. معلش. حضرتك كان معانا مشكلة مع واحد. كان هو شريك اخويا في الشغل في شركة مساهمة يعني. المهم الشريك ده حصل مشكلة ما بينه وما بين اخويا فتعدى عليه بالضرب. شريك اخيك ضرب اخاك وبعده؟ لا الشريك ضرب اخوي. ايوه شريك واخو طبعا عايز اتعدى عليه. زي ما قلت اخويا برضه ده غلط يعني انا كان عندي جاي. المهم طبعا قانونا انا رحت اتهجم عليه كان مثلا في مكانه في معرض طيارات. طبعا الشرطه جت في ثانيه انا رحت القسم فطبعا هو اللي متعدى. المهم السؤال يعني ايه بس؟ الصلاه على بياض؟ لا الصلاه متفقده. ايوه متفقده مثلا مليون وشويه. عشان ايه؟ عشان مثلا ما حدش يعمل حاجه بعد كده. مين اللي خد الرجل اللي صاحب المشكله؟ انا وانا جوه هو وهو القاضي وهو كل حاجة، لأن احنا غصب عننا اللي قاعد يحل بره هو مسكه من جد اللي استوجعه. طيب السؤال ايه طيب؟ انا رحت خلصت الموضوع لوجه الله، انما مش عشان فلوس ولا اي حاجة. يعني انا لوجه الله تعالى، انا قلت انا حاسس ان انا مظلوم بس انا حاطط لوجه الله. رغم ان الواحد يعني الحمد لله الحمد يا عم. السؤال خلص شغلك الله يحفظك. ايه السؤال؟ هو مش راضي يديني الورق. طب اعمل لك ايه طيب؟ ما انت رجل اعطل. انت مضيت على نفسك ايصال. مين اللي مضى؟ واحد كبير عدى في العالم. واحد كبير في العالم مضى على نفسه بمليون جنيه ليه يعني؟ انا ما بسألش حضرتك، انا مش قصدي على الفلوس، انا قصدي على الحكم الشرعي. انا ما يهمنيش الفلوس. حكم شرعي في ايه ده؟ انت واحد ياخذ منك مليون جنيه ظلما وعدوانا. انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ تقول له دخل ناس تحل المشكله بما يرضي الله. انا رحت حلت المشكله و ده خلوا ناس طيبين في الوسط. هو لو ظالم ما بيعودش مع حد. ها؟ هو مش راضي ان حد يقعد معاه. وانا طب انا اعمل ايه طيب؟ اقول لك روح موته يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا حضرتك انا بسأل حضرتك. انا ما قلت لك هو انت موقفك صحيح وهو موقفه مصر على غلطه، ماذا افعل انا؟ انا بتكلم عن حكم الشرعي. انا بالنسبه لي انا سمحت سامحته. انت قادر تسامح؟ ده انت ذليل. انت الان عليك كاتب على نفسك مليون جنيه على قريبك ظلما وعدوانا، سامحته في ايه؟ هو حقك قريبك هذا المظلوم، كيف نرد له مظلمته؟ لا ما هو المظلمه دي انا ممكن ادفع له الفلوس دي، بس انا تدفع له فلوس ليه؟ انت مسافيه يعني انت حتى تدفع مليون جنيه بدون وجه حق؟ ما هو خايف حد يعمل حاجه. انا السلام عليكم كده. شكرا يا فتاة المتواضعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا علاء المنعم. يا مرحبا شيخ علاء. جزاك الله شيخ علاء. الله يبارك فيك. رجل أخذ من رجل 200 ألف استثمارا. أيه. فأراد أن يبني بها شقة أو يشط بها شقة، وقال له الإيجار مناصفة وبعد سنتين حديك رأس مالك. عفوا؟ أخذ رجل من رجل 200 ألف عشان يشط بها شقته. إيه. ويوجرها استثمارا يعني. نعم. وقال 200 ألف دول عاملين 50% تقريبا من نسبة التشطيب أو البناء. إذا سأعطيك 50% من نسبة الإيجار الشهرية، ثم بعد سنتين أو ثلاث سنوات سأعطيك رأس المال. والله هذه الصورة أنا في ريب شديد منها وأرى البعد عنها أسلم للدين. نعم. هل في صورة يعني صحيحة بيشر في شقة؟ يدخل شريك في الشقة نفسها في أصل الشقة، وعند التخارج تقاوم الشقة ويعطي نسبته. يعني قول الشقة هذه بمليون، سأدخل معك شريك بخمس مليون يعني 200 ألف. نعم. وأنت 800 ألف. هذا لي خمس هذه الشقة. بعد ذلك رخصت الشقة، ارتفعت الشقة، عند التخارج سنقومها ولي خمسها. وخمس ريع من الآن يكون لهم في الأصل والريع. طبعا في الأصل والرية. ارتفع السعر أو انخفض أنا متحمل فيها وراضي بالارتفاع والانخفاض. نعم نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال آخر معلش. شريك قال لشريكه إذا أنا بدته فلك المحل ونص البضاعة، إذا أنا بدته أولا، وإذا أنت بدته أولا فلي أنا المحل ونص البضاعة. هل هذا الشرط صحيحا صحيح؟ يعني مش فاهم لك يعني كيف صورة الشراكة؟ لا هو يبغى شريكان في المحل وفي البضاعة منافقة. فقال أحدهم الآخر هما أخوان، قال إذا ردت أنا أولا فلك المحل كاملا ونصف البضاعة. يعني خذ كل حقي. المحل ونصف البضاعة. نعم. ها؟ خذ حقي من المحل. خذ حقي من المحل. وإذا أنت أولا أنا سأخذ المحل. طيب هل الرجل هذا هل كلاهما له ورثة آخرون أو ليس له ورثة؟ نعم له ورثة آخرون. طيب كلاهما له تركة أخرى أيضا. يعني هذه الوصية تشكل كم في المئة من تركته؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال لحضرتك بس. تفضل. من زمان شبابي يعني في بداية شبابي كنت منقطع عن الصلاة يعني فترات طويلة. نعم. وأنا الآن الحمد لله ربنا أتاب علي ومن علي وكذا يعني. أيه. هل علي أن أنا أقضي الصلاة؟ نعم عليك أن تقضي الصلوات على الوجه المتيسر لك. على الوجه المتيسر لك. نعم يعني كل الفروض اللي فاتتك تقضيها لقول الرسول دين الله حق أن يقضى على الوجه المتيسر لك. يعني ممكن كل يوم 5 فروض 4 فروض على الوجه المتيسر لك يعني مكان السنة مثلا أو في أي وقت ها؟ يعني الوقت اللي بصلي فيه يكون مكان السنة أو مكان الفرض مثلا على ما تحب إما أن تنشي لها صلاة أخرى أو تجعلها كذا. بارك الله فيكم. سلام. الأخ اللي يعترض على كلمة أهطل وسفيه وليس المراد السائل نفسه، المراد ألا نكون سفهاء. يعني أنت كيف يعني توقع على نفسك ما شيك على بياض مثلا ممكن يضع الخصم في 10 مليون جنيه وتسبب في حبس نفسك. فكلامنا كزجر للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن يفعلوا مثل هذا الفعل. أما الأخ الكريم الحمد لله قبلها بصدر رحب كما يقول مثل مصري أصحاب الميت صبر والمعزين كفروا. هو الرجل تفاهم معه وأتفاهم معه زجرا لغيره، لا أرضى لك ولا له أن توقع لنفسك شيء بمليون جنيه وتذهب تطلب تعيش طيلة حياتك في طيلة حياتك وورثتك من بعدك في قلق أن يرفع عليكما الشيك ويحبسكما. بس هذا وجه قولي له أن أنت أعطل. هل أنت أعطل؟ يعني هل أنت أعطل يعني ضعيف العقل؟ بس هذا مرادي. بس الله يبارك فيك. شكرا يا اختي ايات بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الله يبارك فيكم. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب وينفعنا بعلمك. وياك تفضل. الله يبارك فيك. راجل معاه مبلغ من المال سيدنا يعني تجاوز النصاب ومر عليه تحول، لكن هو تارك هذا المبلغ اللي زواج ابنه، فهل عليه زكاة؟ عليه زكاة. بارك الله فيك. وياكم. وبعد يعني سبحانك يا رب مبلغ 100,000 يخرج منه ما يخرج 2.5 زكاة، يعني يبقى 97,500. العفش البركة من الله. أنت ممكن تذهب تشتري عفش 50,000 وفي بركة، وممكن تشتري 100,000 وليس فيها بركة. فيعني الأمر ما يجيش على 2.5 2,500 يعني من 100,000 2.5% يا مسلم معك 40,000 جنيه منهم 1,000 جنيه زكاة. انتهيت لهذا فلا يعني لا تظن ان اعتقد ان البركة من الله. ممكن تذهب تشتري سلعة 10,000 وممكن سلعة ما كانها تشترى 6,000. لا حرج يا شيخ علاء، لكن عموما الجواب كان أفدتك يا شيخ علاء الله يحفظك. السلام عليكم. أدخل شريكا فاصل الشريك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك الله يسلمك. يا شيخ كنت أسأل حضرتك لو كل واحد أجري يعمل بيومية. ها؟ أجري يعمل بيومية. أجير يعمل بيومية. يعمل بيومية. وهذا لا يوقف لا يعمل بسبب الكورونا. ها؟ يوقف لا يعمل بلا يعمل. الكورونا. وقف العمل بسبب الكورونا. أيوة. هل ما عندك من المال هل يجوز له هذا المبلغ بنك ربع وبنك يعني تاجر بينه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجوز. بارك الله فيك. وياكم. يسأل الأخ عن معنى كلمة العفش. أثاث البيت، العفش أثاث البيت. نعم. وأشكرك لأنك تحملنا على إتقان الحديث باللغة العربية، لا يعني ننشر العامية المصرية بارك الله فيك، إنما نحرص جميعنا لإتقان اللغة التي نزل بها القرآن بارك الله فيكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. وياكم وياكم. هذا خير سؤال بس بعدين. اتفضلي. حضرتك دلوقتي مثلا انا باجي اسمع يعني اي درس او محاضره او اي حاجه يعني عبر الانترنت يعني، فببقى يعني عايزه ابص في التليفون عشان بخاف ان انا اسرح مثلا او كده، فانا مش عايزه ابص عشان اغض بصري، فهل انا لو بصيت ده في اسم عليا يعني؟ يعني هل هناك فتنة من نظرك إلى الرجال؟ تفتنين بهم يعني؟ والله يا شيخ يعني رحم الله من أنا أكثر نفسه ممكن أفتن. لا ممكن تفتني تغض بصرك. يعني الأمر أنا أقوم نفسي يعني. نظر الرجال إلى النساء أو عفوا نظر النساء إلى الرجال جائز إلا إذا خيفت الفتنة. جائز لماذا؟ أن النساء العهد الرسول كنا يصلين خلف الرجال. وأيضا قال النبي وضعت عائشة خدها على خد رسول الله وجعلت تنظر من شق الباب والأحباش يلعبون في المسجد. لكن إذا وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. محمد جلال القاضي بارك الله فيك يا عبد الرحمن، معفون عنا وعنك وأنت تسمحني يا عبد الرحمن أيضا، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السامعين والسامعات جميعا يا رب. شركات بتشتري الفواتير المستحقة بنك بينك وبين العملاء بعد أجل طويل منك مقابل 2% وادفع لك هذا ربا، وبعدين تشتري مش بتشتري. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. لا شيخ أنا يعني خارج مع أصحابي وكذا، ففي يعني شخص من الحكومة قابلني أنا والدي شيخ وكذا. يعني شكلها مش كويس يعني، والواحد بيحب يمشي على سنة الرسول ما يحلقش لحيته كده. فقال لي لو قابلتك باللحية الثانية هاخدك. يعني ده بحث من الدولة ولا ايه؟ لا هو كان أمين شرطة. وأي أمين شرطة قبل أي واحد يخوف واخدك؟ أنتوا يعني فين في غابات ولا ايه؟ قال لي أنا هاخدك المرة الجاية لو شفتك بلحيتك هاخدك، لما تحلقها لما أخدك. ما تحلقهاش. ولذلك كويس عن شيخ كده فلا يغير بي يعني كده نحلق. المهم لا تحلق. بس أريد أنا شيخ يعني صوتي كويس في القرآن في غيرها فنافع للمهم مسجد يعني خلينا نصلي بال خلينا وكنا لابس بنطلون عارفين شيئا؟ لا الصلاة صحيحة بس يعني يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بأن يقدمونك لإمامة المسجد فيعني لا يليق بك أن تدخل تصلي بهم وأنت لابس الجينز ومجسد العورات لا يليق بك. خلاص بعد كده الصلاة صحيحة على أي حال لكن كن وقورا. وبعدين أنت تدعي أنك صوتك طيب ممكن تسمعنا شيء كده من القرآن ترتب على قلوبنا غير مشكوك عليك. تفضل. غير مشكوك عليك يعني. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها حسبك حسبك ربك وحالها يوم الدين الناس هشتاتا ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاك الله خيرا. الأخت الفتاة المتواضعة تجبر خاطرك وتقول تبارك الرحمن. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين الحقيقة. الحقيقة عندك سؤالين تفضل. عندي سؤالين. السؤال الأول ما حكم الإقامة في دول الغرب؟ إذا كنت تستطيع إقامة دينك وتحافظ على نفسك وأولادك من الفتن فلا بأس، وإذا كنت كذلك تعاني في دولتك من اضطهاد أو تهدد فيها بالسجن إذا رجعت إليها فلا بأس أيضا. بارك الله فيك. السؤال الثاني بس معلش. تفضل. وياك. السؤال الثاني هنا في انجلترا الدراسة الدولة بدها عمل بالرسوم الكرافية اللي هو طلع فيها غالية ب 11000 استرليني، صعب جدا إنك تدفعها بنفسك، فعندي سؤال المصاريف كلها يعني الدولة في بريطانيا هي التي تعطيك الإعانة 11000 جنيه استرليني للدراسة أو من؟ من يا أخي الكريم؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا بالشيخ أحمد أبو المجد وفقه الله لكل خير. السلام عليكم. وجزاك الله خيرا يا أخي مصطفى. السلام عليكم. تفضل. يا اخوان فاضل. تفضل. ادعينا اولا بقضاء التايم تيسر الامر. الله يقضي عنا وعنك وعن السامعين الديون ويسر لنا الامور جميعا. سؤالي كنت نظرت نفسي ان ربنا اعطاني ولد سميه على اسمي ورحمه الله عليه. والدك اسمه ايه؟ محمدي. والدك اسمه المحمدي. طيب وبعد ذلك نذرت هذا. Yes. فهل لو غيرت الاسم فيها أمر ولا شيء؟ يعني أنت نذرت أن تسمي ولدك باسم والدك المحمدي ولك أخ له ظروف وأنت تريد أن تنتقل من اسم أبيك المحمدي إلى اسم أخيك ياسر. يعني أولا أعلم أن الاسم من حق الولد، ليس من حق يعني ليس من حق الأب درجة الأولى، وإن كان لك أن تسمي لك أنت مضبوط لازم تسمي اسم يرتضيه هو، لكن كلفت عم، لكن على العموم الاسمان كلاهما طيب، وإن أردت العدول عن المحمدي إلى ياسر فكفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، كفارة اليمين عبارة عن إيش؟ طعام 10 مساكين. لو عملت شيء معين هتذبح اللي هي العقيقة اللي بنتها، وكان عملته بس ما تيسرش فلوس الوقت دوت وما ذبحتش، فهل على ذنب وانت تعمله؟ قاعد زبطي نظرت ان هي ظرف معين هتعمل عقوقة لبنتها. وفي اللحظة ديت ما كانش معاها فلوس تسفر الظرف ده كان معاملته, لكن ما كانش معاها فلوس ان هي تعمل العقوقة. هل عليها ذنب؟ هي نظرت, هل تستطيع أن تنتظر أن يوسع الله عليها ويكون النذر في ذمتها؟ ما فيش مشكلة إن شاء الله. خلاص تنتظر. حبت أن تكفر كفارة يمين الآن كفرت, وإذا وسع الله عليها تعمل للنذر فتكون أخذت بالاحتياط. تمام. الله يوفقك. وياكم الله خير. وياكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. وفرك الدعاء بارك الله فيك. وفيك بارك الله. آمين يا رب الله ويفيك. رجل شيخنا زوجته يعني أعطته الزهد من سبيل الدين, على سبيل الدين. أيوة. فبعد ذلك أراد أو قال لها أعطيك مقابله قطعة أرض. أيوة. على حسب التراضي. يعني لو هي راضية لا تشيش كان. نعم. الله يسألك أنا شيخنا الله يبارك فيك. إيه. حب نفس الكمامة في هذه الأزمة كورونا للمرأة بأسماء العمر. لا مانع من أن تلبس الكمامة. لا مانع, الله يبارك فيك شيخنا الله يبارك فيك. وياكم سلام. شكرا يا أختي آيات علوي. ليس بحديث ثابت, ليس بثابت. السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ وسلامك. وإياك في طاعة الله جميعا يا رب. يعني في سؤال كان عندي, هو العمل كمرشد سياسي بكون معاه جروبات وبلاحظ إن هو بعرف الناس دول أو بشرح لهم عن تاريخ مصر القديمة بالأخص الحضارة الفرعونية وكده, يعني العمل ده يجوز ولا لا؟ يعني هل هو مقتصر على هذا ولا ترشدهم إلى الأماكن اللي فيها حرام؟ لا لا لا, هذا بس مقتصر بهذا, يعني هو بس يعني بيعرض لهم بس الآثار, بيشرح لهم الآثار, تاريخ الآثار, حاجات زي كده يعني. بس كده لا, بس لا يعني جائز مع الكراهة, جائز بس تطلع نحرمه. تمام. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك فيك. فهد جاد عمره 34 سنة ويريد أن يتزوج فتاة عمرها 15 سنة. مبروك عليك, بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. إذا فقط عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا تبع دراسة في إنجلترا, عايز أكمل لك السؤال. معلش, من الذي يدفع 11,000 جنيه استرليني, إنجلترا أو بلدك؟ لا لا, إنجلترا. تدعمك وبعد ذلك بعد ما تتخرج تدفع من 2% يعني 2% زيادة على الفلوس اللي دفعها لك. ايوه. بس تدفع كل شهر, يعني كل شهر, وما بياخدوها منك الا اذا مرتبك مثلا نزل 22,000 في السنة. لو اضل من ذلك ما بياخد منك الفلوس. لو بعد 30 سنة ما دفعت الفلوس تفضل عنك, لو مت تفضل عنك. فهل هذه تعتبر نفس الدين اللي هم بالربا بتاعنا كمسلمين ولا علينا فروض مختلفة؟ اقول لا, يعني إن كنت ترى ما أنت فيه ضرورة جاز ذلك. أوكي تمام. بس معلش يعني حاجة ثانية بالنسبة للغاية هنا, يعني كل التحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من لا لا لا لا لا تتراءى عليهما. هذا الحديث اسمع واقل حديث. أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما, لا تتراءى نارهما. حديث ضعيف الإسناد. وما معناه؟ ليس معناه أنك تكفر, إنما معناه إن أصبت يا من تعيش بين ظهراني المشركين بشيء من الشر منهم, أنا لست بمسؤول عنك لأنني بلغتك. هذا المعنى, ليس معنى أنك تكفر. فهمت؟ الله يبارك فيك. هل ايه بس ما عادش تقول لي اوكي اوكي لا ما احب اوكي ايه. لا فهمت اجيب ايه ايه ايه انا صراحة عن نفسي يعني يمكن امن على سيدنا هنا لكن صراحة اولادي يعني استخدت ربي وخدت اعمال بيجيبه لانه بقول ان ممكن اتوفى ما اعرف اللي يحصل لهم بعدي لانه هنا سهل جدا انك تغيب عن الحظ يعني سهل انك تنحرف ايه صدقت صدقت الله يحسن اليك أنا عايز أجيبني فكرة كويسة مع إنه أنا بس كم يجوز لرجل يبعد عن زوجته يعني لا يعني بالتراضي تمشي الأمور يعني أنت في السودان الحالة المالية تعبانة شوية و من السودان أنت عرفت من السودان أنا من السودان أيوة أيوة معروف أنت من السودان الله يحفظكم ويسلمكم الله يبارك فيك الله يبارك فيك أنا معك الله الله الله يحفظك في غربتك الله يسلمك يا رب السمعين والسماعات سبحان الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألي عما بدا لك يا أختي زوجة زوجها يهددها بالطلاق إن انتقبت هل هو جد في تهديده أم رجل يعني يهدد فقط والله هذا يرجع إلى المرأة وحالها إذا كان عند المرأة يعني ثبات ولها مكان تذهب إليه إذا طلقت وتعيش عفيفة بدينها تختلف عن المرأة التي لا مأوى لها والتي سيضيع أولادها بسبب ذلك فكل امرأة لها ملابساتها الخاصة بها يعني شد دلوقتي الخلاف نفسها أكبر ولا تبكي المكان ماذا قلت لك الناس تختلف اختلي اسمعي الكلام أنا قلت لك المسألة تحتاج إلى تفصيل يعني إذا كان هو مثلا زوج سيء الأخلاق ودينه منهار لا يصلي ولا ويتصل بنساء فأنظر إليك منظومة عامة وهل أنا لي أولاد ليس لي أولاد هل لي مكان أو إليه لمنظومة عامة فتدرس المصلحة والمفسدة فيها وبناء على أعظمهما نبني السلام عليكم بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام الشيخ الحمد لله بقول لحضرتك النقاط أنا زوجتي مش راضية تكتب النقاط وليه بس شوف العكس الاول بالتغريب مفيش فايده اقنعها طبعا غير عليك كده مش طبعا كلمت حضرتك قبل كده انا حاسس ان انا متجوز ام مش متجوز مراتي الله اه ام تحس ان هي مراتي مش مراتي يعني ليست لك فيها رغبه ولا ايه لا امي يعني هي ومراتي عاملين رفضيه عليا اه أمك ومراتك عم نضرب بطيء عليك أنا كنت كاتب لك أنا عارف إن المجلس ده مش بتاع أحلام بس كنت كاتب لك امبارح لا لا مش عايزين أحلام الله يبارك فيك خلينا بس في أمك وأختك طيب الحمد لله طيب سؤالك الآن طيب إيه السؤال؟ أعمل إيه معاها أنا بقول لها عايزين نتقوا ربنا و سبحان الله. أنا بس إذا خلاص ما بينه وما بين النقاط. شوف الأخت الأخرى، الأخت التي قبلك زوجها يقول لا إذا انتقبت ستطلقي، وأمك وزوجتك عملهم بطيء عليك رفضين النقاب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رجال قومون النساء في المشاكل بس. المشاكل بس؟ اه لو في حاجة مشكلة في غدا مولعة رجال قومون النساء يقول لك مساواة. اتفضل هم اللي يقولوا رجال قومون النساء اتفضل خش طب. ماشي هو ده اللي بيحصل. طب انا مين؟ والله حضرتك عشان حضرتك تفيدني يا جماعة. هم بيقولوا مستواه بس في المصايب اللي كانت بيقاومون على النساء. ماشي يا حبيبي جزاك الله خير. طب اعمل هنا ايه دلوقتي؟ انا مش عارف ليه بيكلمني على الخاص كده اسمع منك. حاضر. واحد من اخوانك بيقول لك حافظ على نفسك خشية ان يسموك. لا لا لا لا عليك الأخ كده يذكر أشياء مزاحة لما يبدو يعني، لكن أمك وزوجتك يمكن الحمد لله. يلا الحمد لله. ما معنى خش خش يعني ادخل. السلام عليكم. الله المستعان. لكن تسمع قضية عن قرب أحيانا ترى الأحوال متبدلة. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ مصطفى. تفضل. أولا أحبك في الله. أحبك الله. ثانيا اتصل الأخ وحضرتك تفضلت مشكورا طلبت منه أن يقرأ عليك آيات، فأريد أن أسألك سؤالا بخصوص هذا الأمر. أنا شيخنا بفضل الله يعني ربنا منحني صوت الشيخ محمود علي البنا، ولكن بعض الإخوة يطلب مني في إمامتي في الصلاة أن أقرأ بصوت البنا، فأشعر في صدري بشيء من يعني أعوذ بالله من العشب أحيانا، ولكن أصرف ذلك بالاستعاذة وبرفض هذا الأمر، ثم يصرون علي أن أقرأ بصوت البنا. يعني أنت تلقائيا صوتك صوت البنا؟ نعم سأقول لك إن شاء الله بعد أن تجيبني آيات إن شاء الله، ولكن يعني أنت غير متكلف يعني. لا أعوذ بالله شيخنا. يعني تلقائيا صوتك مشابه لصوت البنا. نعم نعم. خلاص مش مشكلة اقرأ يعني. ماذا تحب أن أقرأ؟ اقرأ لنا آيات من سورة طه. قيام الليل مثلا؟ من سورة طه. عليك صلاة الله وبركاته. قلت لك اقرأ علينا آيات من سورة طه. قال فما خطبك يا سامري؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساك، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة

ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين وسلمهم أينما يكونون وحيثما يكونون اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام وعلى الإيمان حتى نلقاك اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم آمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت يا ربنا خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ووسع أرزاقنا واغفر لنا مغفرة من عندك لذنوبنا صغيرها وكبيرها ودقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم انصرنا نصرا مبينا مؤزرا يا رب العالمين وافتح علينا فتحا من عندك اللهم افتح علينا من فتوحاتك يا رب علمنا أن خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك فافتح علينا يا رب وانصرنا وسلمنا واحفظنا أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين احفظنا من كل مكروه ومن كل سوء وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم يا ربنا ابسط علينا من رحماتك وفضائلك وكرمك يا ذا المعارج يا ذا الفواضل يا ذا الجلال والإكرام كل من به فضل إنما هو منك فأنت المتفضل على كل العباد وأنت ذو الفواضل وكل من ارتفع درجة فأنت الذي ترفعه يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أنت أهل لأن تجل أهل لأن تعظم وأن توقر أهل لكل خير أنت أهل التقوى أنت أهل المغفرة أنت ذو الجلال والإكرام كل مكرم أنت الذي أكرمته كل مكرم أنت الذي أكرمته كل عزيز عزته منك يا رب العالمين من تهن فليس له من مكرم فأكرمنا يا رب ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وارفع درجاتنا ونور صحائفنا ونور صحائفنا وبيض قلوبنا اللهم أصلح أعمالنا اللهم أصلح أخلاقنا اللهم طيب أقوالنا اللهم أصلح قلوبنا واسلل سخائمها يا رب العالمين اللهم اسلل من قلوبنا السخائم واصرف عنها الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين تقول لجبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. يا رب العالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. يا رب اقض لنا حوائجنا في المشرق والمغرب في المشارق والمغارب. احفظ المسلمين في المشارق والمغارب فأنت رب المشارق والمغارب. عليك توكلنا وإليك أنبنا ورضينا بك نصيرا ورضينا بك وليا ورضينا بك ربا وملكا وإلها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا. اللهم تقبل دعواتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يستجاب له، نعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وكدنا وسعينا، واجعل كدحنا في هذه الدنيا كدحا طيبا، فإنا سنلاقيك وسنلقى كدحنا. فيا رب تقبل منا كدحنا في الخير وامحنا الخطيئات في الكدح في الشر يا رب العالمين. خلقتنا ضعفاء يا رب العالمين فتزل منا الأقدام ونتعثر، فأقل عثراتنا واغفر زلاتنا يا أرحم الراحمين. يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب والشهادة، يا عزيز يا حكيم يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا خالق يا بارئ يا مصور، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجينا من النار، وأن ترحمنا وترحم والدينا، وأن تسكننا فسيح الجنان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أنت تعلم ونحن لا نعلم، وتقدر ونحن لا نقدر، فيا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. تولى أمرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واجعلنا دائما في خير وبركات منك وفضل منك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نبوء لك بنعمك علينا، نعترف لك بنعمك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، نبوء نعترف لك بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا لا يغفرها إلا أنت، لا يغفرها إلا أنت، يا من بيده الخلق والأمر، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، دبر لنا أمورنا وأصلح لنا شؤوننا كلها. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.